بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. سيذكر احاديث واثار في النهي عن كتابة الحديث والآثار والعلم، ثم يذكر بعده ما جاء في جواز ذلك. قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سفيان الملقب بالحبيب، أكثر عنه الإمام بن عبد البر في هذا الكتاب أكثر عنه. قال: حدثنا قاسم وهو ابن أصبغ محدث الأندلس، وقد أكثر عبد الوارث عن قاسم. قال: حدثنا أحمد بن زهير وهو ابن حرب إمام ابن الإمام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري ثقة ثبت. قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى العوذي ثقة. قال: حدثنا زيد بن أسلم وهو العدوي ثقة. قال: عن عطاء بن يسار وهو الهلالي المدني ثقة. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. بعضهم أعله بالوقف، بعضهم أعله بالوقف، أنه موقوف على أبي سعيد الخدري. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن وهو المعروف بابن الزيات من كبار مشايخ ابن عبد البر وهو صدوق. قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة راوي سنن أبي داود وهو ثقة. قال: حاء: وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى وهو أبو زيد العطار، لم توجد له ترجمة تقدم. قال: حدثنا أحمد بن سعيد وهو ابن حزم الصدفي إمام حافظ. قال: حدثنا ابن الأعرابي وهو أحمد بن محمد بن زياد شيخ الحرم، وكان عالي الإسناد وظاهري المذهب ابن الأعرابي. قال، يعني من الذي قال؟ محمد بن بكر بن داسة وابن الأعرابي. قال: حدثنا أبو داود وهو سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن. قال: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي ثقة. قال: أخبرني أبو أحمد وهو محمد بن عبد الله الزبيري الأسدي ثقة ثبت. قال: حدثنا كثير بن زيد وهو الأسلمي صدوق. قال: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو المخزومي ثقة. قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث، فأمر إنسانا أن يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه. وسنده ضعيف، فالمطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من زيد ولا من معاوية. الحديث الأول: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. هذا يعارضه بعض الأحاديث التي فيها جواز الكتابة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا فأكتبه. قال: فنهاني قريش وقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب، فوالله لا يخرج مني إلا حق. وهذا رواه أبو داود وأحمد والدارمي وسنده صحيح. فهذه الأحاديث الثلاثة فيها دلالة على جواز كتابة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في حكم الكتابة، فمنهم يعني اختلفت الأحاديث، فمنهم من ضعف حديث أبي سعيد المرفوع ورجح فيه الوقف فلا معارضة، ومنهم من ادعى أن حديث أبي سعيد منسوخ ونسخته هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من ذكر غير ذلك، لكن القول بالنسخ على تقدير صحته هو أقرب الأقوال. إذا قلنا بصحة الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجاب عن هذا الحديث لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن؟ أقرب الأقوال أنه منسوخ، أقرب الأقوال أنه منسوخ، نسخ بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.